سلام الفراق فلا لا تقول لقلبي وداعا وقولوا قريبا يحين التلاقي وقولوا قريبا يحين التلاقي. شرفتونا وسعدنا بلقائكم وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. والسلام عليكم.